والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وأنت الله الرؤوف الرحيم يا رب احفظ مصرنا تول أمرنا أحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا قالوا محمد يدعي إسراءه أفتعجبون وربنا أسرى قالوا محمد يدعي إسراءه أفتعجبون ربنا أسراه سبحان من أسرى بخاتم رسلي من مكة العصمة إلى أقصاه سبحان من أسرى بخاتم رسلي من مكة العصمة إلى والقوم مختلفون في أمر السماء والقوم مختلفون مختلفون في أمر السماء هل كان أحمد عند من سواه والقوم مختلفون في أمر السماء هل كان أحمد عند من سواه هذا كتاب الله اقرأ ورتل واهتدي بهداه جبريل زف بشارة جبريل زف بشارة لنبينا قم يا رسول الله قم يا رسول الله جبريل زف بشارة لنبينا قم يا رسول الله قم يا رسول الله سوف ترى وهناك بالبيت العتيق أحبة وهناك بالبيت العتيق أحبة وقلوبهم حنت وقلوبهم حنت إلى لقياه والعرش ينتظر الحبيب والعرش ينتظر ينتظر الحبيب والعرش ينتظر الحبيب محمد والعرش ينتظر الحبيب محمد يرقى رسول الله ارقى رسول الله ارقى رسول الله في علياه أنا إن تقدمت احترقت أنا إن تقدمت قدمت احترقت بنوري أنا إن تقدمت احترقت بنوري فامضي إلى الرحمن فامضي إلى الرحمن فامضي إلى الرحمن جل علاه وملائك صلت وزكت أحمد هذا مقام لم يكن لسواه صلى عليك الله في عليائه وحباك فضلا من كريم عطاه الصلاة والسلام عليك يا بدر التمام يا سامي المقام يا شفيع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا حقا ودائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، رفع أذان الفجر من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، رفعه الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. أيها الإخوة المؤمنون، عن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتح الله عليكم مصر من بعدي فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا، فهؤلاء خير أجناد الأرض وهم وأهلوهم في رباط إلى يوم الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك الرباط تستكمل المرأة المصرية الرسالة، رسالة الشهيد، تستكملها أما في إخوته وزوجة في أبنائه جيلا بعد جيل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ومصر أمنا، وعطاؤها ممتد في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي. اللهم هذه كنانتك، وهؤلاء عبيدك في رباط إلى يوم الدين. اللهم اكتب لمصر عزا من عزك وفضلا من كرمك، وأدم عليها الخير كله عاجلا وآجلا. اللهم تقبل شهداءنا